وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت بلى يا رسول الله. قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت بلى يا رسول الله. قال الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل يعني تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم تلا قوله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فمن أفضل الأعمال أيها الأخوة الأحباب قيام الليل، والإنسان إذا عود نفسه عليه بإذن الله يعاني، لكن المهم وجود الرغبة، حصول النية الصالحة، حصول العزيمة الأكيدة. فهذا فضل عظيم ينبغي للمسلم أن لا يتساهل فيه ولا يغفل عنه. كذلك من الصلوات المشروعة صلاة الضحى. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبيه، وقال يروي أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أنها أوصاه بركعتي الضحى، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي من الضحى ركعتين وأحيانا يصلي أربعا ويزيد ما شاء. وثبت أنه صلى عام الفتح 8 ركعات في دار أم هانئ بنت عمه، فدل ذلك على أن أقلها ركعتين وأكثرها 8، وإن زاد أكثر من ذلك فلا مانع. المهم أن الصلاة يعني صلاة الضحى مشروعة، وينبغي للإنسان أنه يعني يواظب عليها. ومما دل جاء في فضلها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله سبحانه وتعالى خلق كل إنسان من 63 مفصلا، وكل عليه عن كل مفصل صدقة. يعني ثم بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام قال بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وكل خطوة تخطوها إلى المسجد صدقة. ثم قال وفي بضع أحدكم صدقة، ثم قال ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يصبح على كل سلامة منكم صدقة، يعني كل عضو على الصدقة لله عز وجل، لأن الله الذي خلقه وأوجده، فلك فله سبحانه وتعالى على كل سلامة، يعني كل عضو كل مفصل عليه صدقة. ثم بيّن التسبيح والتهليل والتكبير الأمر المعروف، ثم قال ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ثم يعني أيضا فيه أيضا الصلاة المطلقة، النوافل المطلقة، كمثلا يصلي بعد الظهر ما شاء، يصلي مثلا بعد العشاء ما شاء، يصلي الضحى مثلا ما شاء، وهكذا. فجاء في الحديث واعلم أنك لا تركع لله، لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وخط وحط عنك بها خطيئة. ولما قال ربيعة بن مالك أبي فراس كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وقدم له وضوءه يوما ليتوضأ، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الحليم الكريم الرؤوف الرحيم بأصحابه وبأمته، قال له سل حاجتك، يعني وش تبي شد تبي. يقول فكرت فإذا الدنيا زائلة، يعني مهما أعطاني فهو يبي، أما رحت لرح. فقلت له أسألك مرافقتك في الجنة، بس هي أعلى المطالب، أدم يحصل له مرافقة الرسول في الوسيلة، أعلى منزلة في الجنة تحت العرش، أعلى طبقة وأعلى درجة في الجنة منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام، مدام تحصل له هذه المنزلة ما عاد بغش. فقال أسألك مرافقتك في الجنة بس. قال أو غير ذاك، يعني هل هناك شيء غير هذا؟ قال هو ذاك. ما قال والله أعطني قطعة أرض، ولا أعطني مرتب، ولا أعطني كذا، ولا أعطني كذا، ولا اجعلني أمير، ولا لا ما كان هم الدنيا. فتح الله عليه قال أسألك مرافقتك. فقال أو قال ادعو الله أن يجعلني رفيقا لك في الجنة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أفعل إن شاء الله، أعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فيا إخواني أكثروا من الصلاة، فإنها من أفضل الأعمال، وذلك لأنها تجمع بين التذلل لله عز وجل والخضوع له والدعاء والتعظيم الله عز وجل بالتسبيح والتكبير والتهليل وتلاوة القرآن، فهي من أجمع أنواع العبادة، ولهذا كانت أفضل الأعمال، وكانت من أفضل الأعمال، وكانت فرض، يعني كونها فرض كانت آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. ثم أيضا أيها الإخوة، من فوائد النوافل أنها يغطى، يعني يسدد منها ما يحصل في الفرائض من نقص، لأنها أول ما يحاسب العبد يوم القيامة من أعمال الصلاة، فإن صلحت نجح، سارت أعماله على هذا المنوال، وإن ردت عليه صلاته رد عليه السائر عمله. فإذا أجري له الحساب تقول الملائكة للرب جل جلاله وهو أعلم: إن فلانا عليه نقص في صلاة، وفي صلاة كذا حصل عليها نقص. فيقول الله جل وعلا: انظروا هل لعبدي من نوافل. فإذا كان له نوافل يتمم من نقص الفرائض، معناه أن هذا رصيد احتياطي، لو جاء نقص مثلا هذا رأس المال غطي من الاحتياط، من الشيء الذي مجعول مثلا كاحتياط. ونجد أنه أن العبادات المفروضة شرع الله عز وجل من جنبها نوافل، ليكون في هذه النوافل سد وتغطية لما قد ينشأ في تلك الفريضة من خلل ونقص وعجز. من أجل الصلاة المفروضة شرع الله بجنبها النوافل، صلاة النافلة، صيام رمضان مفروض شرع الله سبحانه وتعالى صوم النوافل، مثل صوم 3 أيام من كل شهر، صوم 6 من شوال، صوم مثلا يوم عرفة، صوم مثلا 9 ذي الحجة، صوم مثلا عاشوراء، صوم 2 والخميس، صوم شهر الله المحرم، صوم ما تيسر من شعبان. الحاصل أن الله جل وعلا شرع مواسم للصيام. كذلك الزكاة المفروضة الواجبة شرع الله جل وعلا بجانبها صدقة التطوع، وأن الإنسان يتطوع يتصدق غير الصلاة المفروضة. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة، لكن الله عز وجل شرع أيضا حج النافلة، عمرة النافلة، ليكون بهذا زيادة في الأجر وتكثير للحسنات ورفع للدرجات وسد لما قد يحصل من خلل. أيها الأخوة الأحباب، أوضحت لكم، وأرجو أن يكون فيما أوضحت كفاية لمن فتح الله بصيرته ومن عليه بحسن الاستماع واتبع أحسن ما سمع أحسن القول. ولكن خير ما أوصيكم به ونفسي تقوى الله عز وجل وتصحيح العقيدة، هذا هو أهم شيء. وذلكم أيها الأخوة أنكم لا تعتمدون إلا على الله عز وجل، ولا تتوسلوا إليه بأحد سواه إطلاقا، لا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره من الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحين ولا غيره، ولا تذبحوا إلا لله. بعض الناس تجده يجوع عياله ويأتي بالعجل ولا بالخروف ويذبح للسيد البدوي ولا للسيد الحسين ولا كذا، هذا يا اخواني حرام، عملك يحبط وانت لا تشعر، مالك يضيع وعملك يحبط. خل خروفك لك وكل انت اولادك وسأل ربك بدون واسطة. يأتي الانسان ويضع النذور عند الميت، يضع الصدقات عند قبر الميت، يقول ان الميت ينتفع بها، لا ينتفع بهذا ولا يصل لشيء من هذا كله، يأكلون السدنة اللي عنده والناس اللي يتأكلون بهذا الشيء. بسم الله عليهم ونعم الوكيل، أضلوا عباد الله وكلوا أموالهم بغير حق. هيا يا إخوان انتبهوا لا رحمكم الله. فأخوف ما أخاف علي وعليكم مثل هذا العمل، فإن هذا يضيع مع العمل، فمن مات وهو يدعو مع الله غيره فهو من أهل النار، ولا ينفع الصلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا شيء من عمل. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. وأرجو أن لا يكون هذا آخر العهد بكم، فإنه بهذا درس يعني تكون نهاية في هذا اليوم إن شاء الله تعالى، وسأسافر، فأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وأسأل الله أن يجمعنا بكم مرة أخرى، وأن يجمعنا جميعا في دار النعيم التي لا يزول نعيمها ولا يحول، وأن يكتب لنا ولكم الحسنات ويمحو عنا وعنكم السيئات، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد أن هدانا، ويثبتنا على دينه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يوفق ولاة المسلمين إلى ما فيه الخير، وأن يوفق عموم المسلمين حكاما ومحكومين إلى العمل بشريعته سبحانه وتعالى، وأن يمن علي وعليكم بالقبول، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا أحدا شقيا ولا محروما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. اللهم لا تجعل آخر العهد بهذا المكان الطاهر المبارك، وأعدنا إليه أعواما عديدة في عز بالإسلام والمسلمين وصحة وعافية وأمن واستقرار، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وأمينه على وحيه حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وبالله التوفيق، ومن كان عنده سؤال فليتفضل. الفجر والليل العاشر، والفجر والليل العاشر، العاشر هم بتوع العاشر، هذه عشرة الحجة، عشرة الحجة. نعم. طب ما العاشر بتوع المحرم؟ لا، محرم لا أعرف العاشر، محرم فيه اليوم العاشر. طب الصيام عاشوره؟ نعم، الصيام اليوم العاشر من العاشر بس. بس إنما لكن الرسول أرشد إلى أن يصام معه التاسع والحادي عشر مخالفة لليهود. الرسول لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، قال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لرب العالمين، فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق وأولى بموسى منه. فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بالصيام، وكان مفروضا على هذه الأمة في أول سنة قدم الرسول المدينة، أوجب الرسول صيامه. لكن من لما نزل صوم فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة نسخ فرضية صوم عاشوراء وبقي على الاستحباب. وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. وسئل عن صوم يوم عاشوراء قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وسئل عن صوم يوم عرفة قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وصوم يوم عرفة يشرع لمن لم يكن حاج، إذا كان في بلاده أو مثلا في أي بلد آخر ولم يكن بلده. المهم إذا كان غير حاج يشرع له أن يصوم يوم عرفة، لكن الحاج الأفضل في حقه أن يكون مفطرا تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه وقف مفطرا، وليكون أنشط له على الذكر والدعاء والاستغفار والابتهال إلى الله عز وجل، لأنه لو صام يمكن يضعف، هذا شيء ملموس، الله حكيم عليم. تجد الآن في يوم عرفة الناس في الدنيا فيها شمس وحر، لو كان الناس مع هذه الوقفة الصائمين كان ما تمكنوا من الذكر والدعاء والاستغفار والتضرع إلى الله عز وجل، ولا وأيضا كان يلحقهم مشقة عظيمة. لكن الله رؤوف رحيم بعباده، لم يشرع لهم صيام يوم عرفة لمن وقف بعرفة، ولكن شرعه لمن لم يحج، شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام لمن لم يحج. بالنسبة للصيام يوم عرفة، ففي بعض الناس بيكون أنشط في العبادة لو هو صايم، بحيث لو هو فاطر هيبقى مشغول بالأكل وإعداد الأكل والشرب، فهل لو صام هذا اليوم يعتبر مكروه أو محرم أو عدم مقبول؟ يعني مع أن هذا الصيام كان مكنه من العبادة أكثر مما لو كان مفطر. ما أظن هذا صحيح يا أخي، خاصة إذا كان الحج وقت الحر. نعم. ما هو صحيح، الناس بشر يحتاجوا الأكل والشرب، والأكل والشرب ما يصد عن طاعة الله، بل هو يعتبر طاعة. نعم. إذا قصد من التقوى على طاعة الله عز وجل. طب الوقت الذي يضيع في تجهيز الأكل أو لا تستعجل هذا. نعم. خذ كلامي تفضل. أقول وقت أقول الأكل والشرب ما يعتبر مضيعة للوقت. نعم. بل يعتبر طاعة، لأنه إذا قصدت بأكلك الآن وشربك ونومك التقوى على طاعة الله كان ذلك عبادة، ولهذا كان نوم الصائم عبادة إذا قصد به التقوى. والرسول عليه الصلاة والسلام والله جل وعلا لا يختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل، والرسول أيضا لا يختار إلا الأفضل والأكمل، وقف مفطرا كذا. لكن لو واحد صام ما نقول أنه ارتكب محظور، لكن السنة يعني الأخذ بالسنة في هذا أفضل. لكن لو واحد صام نقول صامه صحيح وله نية وجزاه الخير، لكن الأفضل التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام وأن يقف الإنسان مفطر. ومثل ما قلت له التقوي تناول المباحات إذا قصد بها التقوي على الطاعة فهي طاعة. نعم. ثم وقت الأكل ما يضيع وقت يعني كله ربع ساعة نص ساعة. ويعني يجب أن يكون عندنا نية حسنة، وهو أن نقصد بأكلنا وشربنا ونومنا التقوي على الطاعة. فإذا حصلت هذه النية أجرت وأنت نائم. نعم. وأنت تأكل وتشرب هذا من الله جل الحمد لله. الأعمال بمقاصدها. نعم الحمد لله ذلك فضل الله يتيم. يعني صيام العشر ذي الحجة ممكن يعني مستحب؟ نعم مستحب. العشر ذي الحجة نعم من العشر المحرم لا المحرم لو صامه الإنسان هذا طيب، صام الشهر كله هذا عمل طيب، لكن إذا ما يتيسر صوم يوم التاسع والعاشر هذا خير. بس المهم الإنسان ما ينسى نفسه يا إخوان من هالفرص العظيمة. نعم. الله جل وعلا أمد هذه الأمة، الله سبحانه هذه الأمة جعل أعمارها قصيرة، لكن الله أعطاها فرص عظيمة في العبادة ما أتيحت لغيره، منها ليلة القدر. العمل في هذه الليلة خير من في شهر نصف القرآن الكريم، يعني إذا حسبتها وإلها 83 سنة و 4 أشهر 83 عام، عمر كامل ولا لا؟ عمر معمر، ومع ذلك ليلة واحدة. وليست يعني مثلا كالصلاة في المسجد الحرام، صلاة المسجد الحرام فاضلة ومضاعفة، لكن ما كل الناس تيسر له. اللهم المسلم الآن في الدنيا ما تيسر له يجي لها المكان، عندك الآن مسلمين الآن في الصين وفي روسيا وفي شرق آسيا وفي كل مكان، إما فقير ما يقدر ولا عاجز ما يقدر ولا مضطهد مسكين ما يقدر يروح ويجي، ولكن عندك مواسم ممكن فيها كل واحد في مكان، بصوم رمضان، الصلاة في رمضان، النوافل في صلاة الليل في رمضان، هذه نية ممدودة كل واحد يأخذ منه. فصلاة ليلة القدر هذه إذا وفق الله الإنسان لها في كل أمس البرية، في البحر، في بلادك، في سجن، في أي مكان أنت لك نصيب منها. كذلك مثل الآن تسبيح والتهليل، مثل الآن الحج والعمرة، مثل الصلاة في هذا المكان الطاهر المبارك، مئة نظر الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الصلاة، وهكذا فرص عظيمة مثل صوم يوم عاشورة، صوم يوم عرفة، صوم دي عشر ذي الحجة، تسع ذي الحجة، صوم مثلا ثلاثة أيام من كل شهر، حين جاء في الحديث أن يعني من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كصيام الدهر، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر كان صام من الشهر كله. مش الشهر فيه أربع أسابيع إلا اللي هو الاثنين والخميس؟ لا هذا ايضا هذا جانب اخر، عندنا صيام الاثنين والخميس هذا مشروع. وعندنا صيام ثلاث ايام من كل شهر، افرض واحد ما تمكن يصوم الاثنين والخميس لكن يصوم ثلاث ايام من كل شهر، اذا صمت ثلاث ايام من كل شهر والافضل ان تكون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ليال البيض، لكن اذا ما تيسر بان كنت في ليال البيض مشغول ما عندك وظيفة ما تمكن ولا عندك يعني مناسبة تصومها من كل من أول الشهر ولا من آخر، لأن جاء في الحديث من كل شهر كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم ثلاثة أيام متواليين. طول بارك. وذلك لأن الله عز وجل ولا يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فاليوم الواحد بعشرة أيام يصوم ثلاثة أيام كانك صام شهر ورا بعض ورا بعض أو متفرقات كل واحد، يعني لو جعلتها صمت من كل شهر اثنين أيوه. وخميس واثنين من الأسبوع الآخر كفى هذه الأكلية. إن كان عندك نشاط ورغبة صمت الاثنين والخميس هذا فضل عظيم على طول على طول كويس. لكن اللي ما يتيسر له لا ينسى ثلاثة أيام. كان يعني الرجاء في الحديث أيضا من صام رمضان وأتبع ستة من شوال كان صيام الدهر كله، وذلك أن رمضان بعشرة أشهر يعني حسنة بعشرة أمثال وستة أيام شهرين بكم تصير 12 شهر ولا لا؟ فينبغي لكم المحافظة على هذا. يعني إذا صمت رمضان إن شاء الله بالصحة والعافية صموا ثلاثة ستة أيام من شوال إما متتابعة ولا متفرقة على حسب ما يتيسر. يعني أنت صمتها متتابعة كويس، إن صمتها متفرقة ماشي الحال كله واحد. المهم ثلاثة ستة أيام يكون من شوال. أقصد أن المواسم يا أخواني عظيمة والفرص كثيرة، بس مشكلتنا الغفلة وأن الناس له وسأهم في دنياهم ما بين مرح وفرح وسرور وعمل وتشاغل وكسل، لكن اللي يوظف حاله ويرتب أموره ويستعين بالله عز وجل يعان ويجد أن الأمور والعبادة ميسرة بإذن الله. وأهم حاجة تصحيح العقيدة، هذا هو اللي انتبهوه وادعوا من وراءكم له، هذا واهم شيء. فكل العمل القليل مع التوحيد بإذن الله ينفع، لكن العمل الكثير مع الشرك ما ينفع. فأهم حاجة هو تأسيس العقل، هذا أهم شيء. ولهذا أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنين في مكة يدعو إلى التوحيد بس. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تدين لكم بها العرب وتكونوا ملوكا في الجنة. يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ردوا عليه وبارزوا في العداوة وآذوا أصحابه، وحصل ما حصل من قرأ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام عرف ما مر به الرسول عليه الصلاة والسلام في سبيل الدعوة، وما حصل عليه الصلاة والسلام من الأذى، وما حصل لأصحابه الكرام من الأذى، ولكنهم صبروا. الرسول الذي خرج من مكة مختفي هو أبو بكر رضي الله عنه، رضي الله عن أبي بكر وصلى الله على نبيه، خرج وإياه عليه الصلاة والسلام مختفي، يعني هو أبو بكر معهم دليل واحد يدلهم الطريق. وبعد كذا سنة يأتي على رأس جيش من المهاجر والأنصار قوام 10,000 مدججين بالسلاح لا يرى منهم إلا الحجر، داخل مكة من أعلاها فاتحا لها. العز بيد الله جل وعلا، قادر أن ينصر نبيه في لحظة واحدة ويهلك أعداءه. لما عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أهل الطائف، أهل مكة آذوه وما استجابوا له، وذهب إلى أهل الطائف يدعوهم، ثم إنهم أيضا هم الآخرون ما استجابوا له وأغروا به السبهة ورجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه، اللهم صل على محمد. عندها دعاء ربه عليه الصلاة والسلام دعاء مشهور، المشهور بدعاء الطائف المشهور دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. لما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام بدعائه المشهور ما شعر له وقد أظلت السحابة، فرفع رأسه فإذا فيها جبرائيل عليه السلام، فقال هذا ملك الجبال أرسله الله إليك لتأمره في قومك ويطيعه. فسلم عليه ملك الجبال وقال يا محمد إن الله أرسلني إليك لتأمرني في قومك وأطيعه، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبال مكة هذه أطبقها عليهم أطبقت عليهم في الحال لحظة، ما يكون ولا دقيقة ولا يبغى شيء، لا يبغى لا صواريخ ولا طائرات ولا حاجة، كن ذاكم تطبق الجبال عليهم ما يبغون شيء ولا يبغى منهم عين بيئة، كلهم يهلكون هم دوريهم كل شيء. فلكنه عليه الصلاة والسلام رحيم، رأوهم بأمته صبور رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال لا أستعني بهم، يعني أنتظر بهم لعل الله يخرج من أصلابه من يعبده ولا يشرك به شيئا، مع ما جاء من الأذى والتعب والمشقة وما دعا عليهم عليه الصلاة والسلام. فشوف جاي ملك الجبال اللي تبي اسمه أطلق عليهم الجبلين ولا يبقى منهم ولا واحد، كله هم طاوم شيء لا يعرفون من زحمة الجبال بعضها على بعض واحدين كانوا في الجبال. سيدك تكلمت عن الصلاة هي أركان وواجبات، إن شاء الله عادين سيدك تقولين على الهيئة الهيئة هيئة الصلاة ما في أركان واجبات وهيئة وهيئة. الهيئة كما رأيتم من الحرم يصلي، هذه الهيئة، هذه هيئة الصلاة، هيئة الصلاة، هذه يعني أقرب صلاة بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أما أركانها شروطها يعني الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث يعني الوضوء، الحديث لا يكبر الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، والطهارة، طهارة الثوب والبدن والبقعة، واستكبار القبلة ودخول الوقت والنية، هذه البقعة من مكان تكون طاهر. وأما أركانها فالقيام، يعني تكون قائم بغت تصلي هكذا، ما تصلي الفريضة وأنت جالس إلا إذا كنت عاجز، العاجز صلي قائم، فإن لم تستطع فجالس، فإن لم تستطع فعلى جنب إذا كان الإنسان مريض، لكن القيام مع القدرة هذا ركن، ما تصح الفريضة إلا والإنسان قائم، ولا يصح أن يستند على جدار ولا على عمود، لا، بل يكون هكذا قائم. القيام مع القدرة تكبيرة الإحرام اللي يقول الله أكبر، قراءة الفاتحة اللي تعرفون الحمد لله رب العالمين إلى آخره كذا، والركوع هكذا، والقيام مثلا من الركوع هذا أيضا ركوع، والسجود على الأعضاء السبعة على الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، والجلوس بين السجدتين، لا رفعت رأسك من الجلوس سجود تجلس حتى تطمئن، ثم الجلوس مرة ثانية، والتشهد الأخير تحية الله والصلوات الطيبات، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي، والتسليمتان السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الحديث مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحريمها التسليم، والطمأنينة، يعني ما يكون الإنسان يعني إذا قال أركع، يجمع الناس إذا يركع يقول ما ينفع، إذا رفع رأس على طول ما ينفع هذا، ما تصح الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل وجالس في المسجد عليه الصلاة والسلام، دخل رجل وصلى مثل هذه الصلاة، انقر له نقرتين وجاء قال السلام عليك يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، عينيك ما يصلي، رجع مثل شغله، كبر ويقوم ويقعد طمأنينة. قال السلام عليك يا رسول الله، قالوا عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، برضك عود ثاني جاء وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلى ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل والذي بعثك، أقسم بالله عز وجل، والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، يعني علمني كيف أصلي. الرسول حينما رد أكثر من مرة ما هو لم يقصد الرسول أنه متعاظم عليه ولا متكبر عن تعليمه، حاشا وكلا، لكنه يريد أن تبلغ الموعظة موقعها، يكون متعطش للجواب، متهيئ، متفتح ذهنه، منشرح صدر، ما دام صلى حين ثلاث مرات ولا تصح الصلاة، وش الصلاة الصحيحة؟ هذا شوف تلطف هذا البدوي، قال والذي بعدك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني تفضل. فقال عليه الصلاة والسلام برحابة صدر وطلاقة لسان وبيان وقوة عارضة وكلام جزل، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا لا بد من القيام، يعني يقول الله أكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، جاء بالحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني يقرأ الفاتحة ما تيسر معك من القرآن، ثم أركع حتى تطمئن هكذا، يعني كل عضو يكون محله، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، هم من يوم ترفع وركبك لانت الأرض لا، ولهذا جاء في الحديث لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة، لا بد أن تقف حتى يعود كل عضو في مكانه، تقول سمع الله لمن حمده إذا كنت إمام ولا منفرد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر الدعاء، ثم قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، اطمئن، ثم ارفع يعني من السجود يعني واجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، هذا يسمى حديث المسيء صلاة، يعني ما أعرف صلاة. فالحاصل هذا حديث ثابت والصحيحين، وهو أصل في وجوب الطمأنينة، فالشخص اللي ما يطمئن في صلاته ما تصح صلاته. انتبهوا لهذا رحمكم الله. وإذا رأيتم إنسان عنده كفور أو عدم يعني طمأنينة فنبهوه، لا يقول والله الواحد أنا ما أنا بعالم. معليش، أنت إذا عرفت أي مسألة في العلم الدين ينبغي لك تعملها وتبلغها غيره. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، رب مبلغ أو عام سامع، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فأنت إذا عرفت حكما من أحكام الله عز وجل وبلغته لغيرك كان لك أجر عظيم. أجر هذا الشخص الذي عمل بهذا العلم لك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، هذا فضل من الله عز وجل. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام له مثل أجور هذه الأمة، لأنه ولد الله على خير عليه الصلاة والسلام، أكرمه الله بهذا الإكرام العظيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وربك أعلم حيث يجعل الرسالة. سبق الإمام، سبق الإمام أو التأخر عنه، يعني في ناس جاء في الحديث طولا إنما جعل الإمام ليؤتم، فإذا كبر فكبر، يعني قال الله أكبر نكبر وراءه، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد،